الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيده، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام وكل رطب ويابس تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس مباركا نافعا مقربا إلى وجهه الكريم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. حديثنا أيها الأحبة في هذه الليلة عن اسمين كريمين، وهما الحنان والرؤوف. وسينتظم هذا الحديث إن شاء الله ست قضايا: الأولى في الكلام على معنى هذين الاسمين الكريمين من جهة اللغة، والمعنى في حق الله تبارك وتعالى. وأما الثانية في الفرق بين الرؤوف والرحيم. وأما الثالثة فأذكر فيها بعض ما ورد في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على هذين الاسمين الكريمين. وأما الرابعة ففي الكلام على ما يدل عليه هذان الاسمان الكريمان. وأما الخامسة فأذكر فيها بعض آثار هذين الاسمين في الخلق والأمر. وأما السادسة ففي الكلام على ثمرات الإيمان بهذين الاسمين الكريمين. أما أولا ففي الكلام على معنى هذين الاسمين العظيمين. أما الحنان فالحنان هو الرحمة، ومنه قوله تبارك وتعالى: وحنانا من لدنا. فالحنان هو ذو الرحمة، يقال تحنن عليه أي ترحم. والعرب تقول: حنانك يا رب وحنانيك يا رب، أي رحمتك، حنانا بعد حنان. أما الرؤوف في لغة العرب فكما قال كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله بأن الرأفة أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة. وقال الخطابي: الرؤوف هو الرحيم العاطف برأفته على عباده. وعلى كل حال فالرأفة أخص من الرحمة، فهي تلتقي مع الرحمة في أصل المعنى، فهي تدل على الرحمة ولكنها رحمة خاصة، رحمة رقيقة. أرق الرحمة يقال له رأفة ورآفة. وأما المعنى في حق الله تبارك وتعالى ففيما يتعلق بالحنان، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله جل جلاله: وحنانا من لدنا، يقول: ورحمة من عندنا. وهكذا جاء عن جماعة كقتادة، وقال الإمام اللغوي الأزهري: معنى الحنان الرحيم، من الحنان وهو الرحمة. ويقول ابن جرير في قوله تبارك وتعالى: وحنانا من لدنا، قال: ورحمة منا ومحبة له آتيناه الحكم صبيا. أي أن الحنان صادر من الله تبارك وتعالى على هذا المعنى. وبه قال كثير من المفسرين. يقول أبو جعفر رحمه الله: وقد اختلف أهل التأويل في معنى الحنان، ثم ذكر جملة من المعاني. يقول: قال بعضهم معناها الرحمة، وعزاه إلى جماعة كابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة، وقال آخرون معنى ذلك وتعطفا من عندنا عليه فعلنا ذلك، وهذا يرجع إلى معنى الرحمة أيضا، وعزى ذلك إلى مجاهد. وذكر أقوالا أخرى ثم قال: وأصل ذلك يعني الحنان من قول القائل حن فلان إلى كذا، وذلك إذا ارتاح إليه واشتاق، ثم يقال تحنن فلان على فلان إذا وصف بالتعطف عليه والرقة به والرحمة له، كما قال الشاعر وهو يخاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا، بمعنى تعطف علي. وهكذا الفراء أيضا فسر الحنان بالرحمة، وبه قال ابن قتيبة والبغوي، وجاء عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في تلبيته: لبيك ربنا وحنانيك. وعلى كل حال هذه الآية وحنانا من لدنا على هذا المعنى يكون ذلك من الوصف العائد إلى الله تبارك وتعالى، الحنان الصادر من الله عز وجل. وبعض أهل العلم كابن كثير فسر قوله تبارك وتعالى وحنانا من لدنا، قال: أي وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا، يعني آتيناه حنانا وزكاة، أي جعلناه ذا حنان. يكون الحنان هنا يعود إلى من؟ يعود إلى يحيى. وحنانا من لدنا بمعنى أن الله عز وجل جعله ذا حنان وزكاة، فيكون هذا ليس من صفة الله عز وجل وإنما من صفة يحيى. هذا الذي اختاره الحافظ بن كثير رحمه الله. وعلى هذا المعنى، على هذا التفسير، لا تكون هذه الآية من آيات الصفات. ومعلوم أن الآية قد يختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يفسر ذلك بتفسير يرجع إلى الله عز وجل، ومنهم من يفسرها بتفسير آخر فلا تكون من آيات الصفات. وهذا له أمثلة ونظائر في كتاب الله تبارك وتعالى. الحاصل أن من أهل العلم من فسره بالرحمة من الله جل جلاله، وذكرت كلام طائفة، ومن هؤلاء أيضا الخطابي فسر اسم الله الحنان، يقول معناه ذو الرحمة، والحنان هو الرحمة. وهكذا قال أيضا الحليمي بأنه الواسع الرحمة، وهكذا قال أئمة كبار من أهل اللغة كابن الأعرابي رحمه الله، قال الحنان من صفات الله الرحيم. وكذلك ابن الأثير فسرها بأنه الرحيم بعباده، وأن ذلك على سبيل، أو أن هذه الصيغة تدل على المبالغة، حنان على وزن فعال. وأما الرؤوف فالرأفة كما قلنا هي أشد الرحمة، والله تبارك وتعالى من أسمائه الرؤوف، فبعضهم يقول الرأفة هي الرحمة، وبعضهم يقول الرأفة هي المنزلة الثانية بعد الرحمة. الرحمة أولا، ثم بعد ذلك إذا زادت أو اشتدت هذه الرحمة وقويت صار ذلك من قبيل الرأفة والرآفة. فالله تبارك وتعالى رؤوف رحيم، فجمع بين هذين. وأما الفرق بين الرؤوف والرحيم فإنه بالإضافة إلى ما سبق من أن الرأفة هي رحمة خاصة، فقد قال بعض أهل العلم بأن الرحمة من الفروقات أن الرحمة تكون في الكراهة للمصلحة، وأما الرأفة فلا تكاد توجد في الكراهة، وإنما تكون في الملاذ والأمور المحبوبة. ما معنى هذا الكلام؟ الرحمة قد تكون في أمر يثقل على الإنسان كفقد حبيب، بنزول مصيبة، بخسارة في مال، هذه أمور يكرهها، لكنها قد تكون رحمة ساقها الله إليه لينتشي له من أمر هو واقع فيه، أو ليرفعه إلى درجات عالية في الجنة لا يصل إليها، كما دل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصل إليها بعمله، وإنما يصل إليها بمصيبة يسوقها الله عز وجل له. الرأفة يقولون لا تكون في هذا، وإنما تكون بالمحاب، يسوق إليه ربه تبارك وتعالى الأمور المحبوبة الطيبة التي تميل إليها نفسه ويصغي إليها قلبه. ولهذا يقول القرطبي رحمه الله بأن الرأفة نعمة ملذة من جميع الوجوه، شيء مستلذ. وأما الرحمة فقد تكون مؤلمة في الحال ويكون عقباها لذة. ولذا قال الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني من يقام عليه الحد، الزانية والزاني، ولم يقل رحمة. فضرب العصاة وإيلامهم وإقامة الحد عليهم هذا من رحمة الله عز وجل بهم وبالناس، وبذلك يحصل لهم التطهير، ويحصل أيضا للمجتمع التباعد عن هذه المقارفات المدنسة. ولهذا يقال لمن أصابه بلاء في الدنيا وفي ضمنه خير في الأخرى إن الله قد رحمه بهذا البلاء، وتقول لمن أصابه عافية في الدنيا وفي ضمنها خير في الأخرى واتصلت له العافية أولا وآخرا وظاهرا وباطنا إن الله قد رأف به. هذا فرق ظاهر. فرق الأول أن الرحمة أعم، والرأفة هي رحمة خاصة رقيقة. الفرق الثاني فيما ذكره بعضهم أن الرأفة تكون في الأمور السارة التي يميل إليها الإنسان ويحبها، وأما الرحمة فقد تكون في أمر مر كالدواء يشربه الإنسان ويتجرعه، ولكنه في عاقبته بإذن الله البر والشفاء. وأما ثالثا ففي ذكر ما ورد من نصوص الكتاب والسنة من ذكر هذين الاسمين الكريمين. أما الحنان فلم يرد على سبيل التسمية في القرآن، وإنما ورد ذلك على سبيل الوصف على أحد القولين كما سبق. ولهذا لو قال قائل: هل تقطعون بأن الحنان قد ورد في القرآن وصفا لله تبارك وتعالى الحنان؟ نقول هذا على أحد القولين، ولو بقينا مع هذا فقط فهذا يحتاج إلى ترجيح، ثم بعد ذلك يبنى عليه هل تكون هذه الصفة لله أو لا. لكن ورد في ذلك أحاديث في تسمية الله عز وجل بالحنان، كما في حديث أنس رضي الله عنه، وقد ذكرته في بعض المناسبات السابقة في الكلام على اسم الله الأعظم. يقول: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع الصراط بين ظهران جهنم عليه حسك كحسك السعدان، إلى أن قال: ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيخرجونهم من النار. قال: ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها. هذا الحديث لا يدل على الاسمية، ولكنه يدل على الصفة، يدل على الصفة، وهذا مخرج في مسند الإمام أحمد وأخرجه جماعة آخرون. وأما الرؤوف فقد جاء في كتاب الله عز وجل في 10 مواضع، وإذا أضفت إليها ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فهو 11، ولكنه لا تعلق له في ما نحن فيه من تسمية الله عز وجل بالرؤوف. ففي 10 مواضع ورد بلفظ رؤوف، رؤوف بالعباد في موضعين، كقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وجاء مقرونا بالرحيم، رؤوف رحيم، في 3 مواضع: ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وجاء في 5 مواضع مؤكدا باللام، كقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وعلى كل حال، اقترانه بالرحيم بأي صيغة من هذه الصيغ جاء في 8 مواضع، وهذا يدل على أنه يوجد فرق بين الرؤوف والرحيم. أما رابعا ففي الكلام على ما تدل عليه هذه الأسماء، أو ما يدل عليه هذان الاسمان الكريمان. كالعادة نقول: الرؤوف يدل بالمطابقة على الذات والصفة، ويدل على أحدهما بدلالة التضمن، ويدل باللزوم. الرؤوف لابد أن يكون حيا، والعلم والمحبة والرحمة والحكمة وغير ذلك من أوصاف الكمال. وقل مثل ذلك في الحنان، فهو يدل بالمطابقة على الذات والصفة، كما يدل أيضا بدلالة التضمن على أحدهما، ويدل باللزوم على ما ذكرنا من الحياة والقيومية والمحبة والحكمة والعلم وما أشبه ذلك. خامسا، في ذكر بعض الآثار والمظاهر لرحمة الله تبارك وتعالى ورأفته، وقد ذكرت طائفة من هذا في الكلام على الرحمن الرحيم. وكما قلت لكم بأن هذه الأسماء الأربعة مترابطة، وأنها ترجع إلى معنى واحد، وكان حقها أن يكون الحديث عنها متصلا متحدا، ولكن يضيق الوقت عن هذا. فالواقع أن هذا الحديث هذه الليلة هو امتداد للحديث عن الليلة الماضية، ولذلك هذه الآثار، كل ما أذكره من هذه الآثار يمكن أن يعتبر ويكمل به ما ذكرته هناك في الكلام على الرحمن الرحيم، وما ذكرته هناك من الآثار يصح أن يورد هنا. وقد أكرر بعض الأشياء هنا تذكيرا بها. فأول هذه الآثار من آثار رأفته تبارك وتعالى بنا ورحمته، أنه لا يضيع لعباده طاعة أطاعوه بها، فالله لا يضيع عمل عامل منا، بل هو الشكور الذي يجازي على الحسنات بل ويضاعف الجزاء. والله يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذه نزلت في القصة المعروفة في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، فاليهود شغبوا عندئذ وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وشبهوا على الناس ولبسوا عليهم وقالوا: إن كانت القبلة الأولى حق فالقبلة الثانية خطأ، وإن كانت القبلة الأولى خطأ والقبلة الثانية هي الصواب، فمعنى ذلك أن صلاتهم كانت باطلة غير معتبرة. فالله عز وجل رد عليهم: ولله المشرق والمغرب، وقال أيضا: ولله المشرق والمغرب. فالله تبارك وتعالى له كل الجهات، وحيثما ولى المصلي وجهه فإنه يكون ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. ولهذا نفى أن يكون البر في أن يولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب. على كل حال، أخرج البخاري في سبب النزول من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، إلى أن قال: وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا

عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم، حريص عليكم يحب لكم الخير ويسعى جهده في إيصاله إليكم، ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان ويكره لكم الشر ويسعى جهده في تنفيركم عنه. بالمؤمنين رؤوف الرحيم أي شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم، ولهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطول فيها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته كراهية أن يشق على أمه. السادس من آثارها أن جعل هذه الشريعة شريعة رحمة. الناس الذين يقولون كل شيء حرام كل شيء حرام كل شيء حرام، هؤلاء ما عرفوا حقيقة هذه الشريعة، ولكن لما ركبت هذه الشريعة تركيبا كما قال الشاطبي رحمه الله مخالفا لداعية الهوى في النفوس، ضجرت النفوس التي حملت على مراكب الهوى، وذلك لشدة علوقه بها، فحصل لهم مثل هذا الاستثقال والتبرم. وإلا فهذه الشريعة قد بنيت على الرحمة والإرفاق بالمكلفين وتحقيق المصالح لهم، وليست نكالا ولا عقوبة. والزواجر التي وجدت في هذه الشريعة إنما وجدت من أجل ضبط الناس ومن أجل استقامتهم على صراط الله المستقيم، فإن من النفوس من لا يحمله على الاستقامة إلا سوط العقوبة، فإذا كان سوطها حاضرا فعندئذ يصح سيره على الصراط ويستقيم، وهذا أمر لا بد منه في تأديب الصغار والكبار كما هو معلوم لا يحتاج إلى إثبات. وعلى كل حال، ولهذا شرع الله عز وجل فيها من الحدود والزواجر والعقوبات ما تعلمون. ومن رأفته تبارك وتعالى بنا أنه لا يحملنا ما لا نطيق، وما جعل علينا في الدين من حرج. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى مما يدل على هذا المعنى ويقرره. وجعل هذه الشريعة على مراحل حينما شرعها، فنقل المكلفين من طور إلى طور حتى ارتاضت نفوسهم وتهيأت للقبول عن الله عز وجل. التشريعات التي قد تعلقت نفوس المكلفين ببعض الأمور التي حرمها عليهم آخرا، فكان ذلك في آخر ما شرعه الله عز وجل. وهكذا التشريعات الثقال في مأموراته جل جلاله كانت آخرا ولم تكن أولا. والسابع من آثار هذه الأسماء الكريمة أن الله تبارك وتعالى قد وسع كل شيء رحمة وعلما، فوسعت رحمته كل شيء وأحاط بكل شيء علما، فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، بل هو أرحم بالعبد من نفسه. وسعة رحمته كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من أهل توحيده ومحبته، فإنه تبارك وتعالى واسع الرحمة، فلا يخرج عن رحمته الخاصة إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. فالعبد يشهد عند هذه الأسماء ربا محسنا إلى خلقه كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأنواع الإحسان، متحببا إليهم بصنوف النعم، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلا، فوسعت رحمته كل شيء، ووسعت نعمته كل حي، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه، فاستوى على عرشه برحمته، وخلق خلقه برحمته، وأنزل كتبه برحمته، وأرسل رسله برحمته، وشرع شرائعه برحمته، وخلق الجنة برحمته، والنار أيضا برحمته، فإنها سوطه الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته، ويطهر به أدران الموحدين من أهل معصيته وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته، فتأمل ما في أمره ونهيه ووصاياه ومواعظه من الرحمة البالغة والنعمة السابغة وما في حشوها من الرحمة والنعمة، فالرحمة هي السبب المتصل منه بعباده، كما أن العبودية هي السبب المتصل منهم به، فمنهم إليه العبودية ومنه إليهم الرحمة. هكذا في كل ما يشهده العبد المؤمن، إذا وقف يصلي فيشهد رحمة الله عز وجل عليه أن وفقه وهداه ويسر له ذلك وأعانه عليه فصار من المصلين. الثامن من آثار هذه الرحمة أن الله يسوق لعباده ألوان البلاء ليرفعهم ويضع عنهم الذنوب والخطايا والسيئات، وهذا لمصلحتهم، وبهذا أيضا يردهم إليه ردا جميلا. فإن العبد قد يغفل وينسى ويطغى، فإذا أصابه البلاء عاد إلى الله وتضرع إليه ورفع يديه وبدأ يناجيه ويتقرب إليه. فكم من إنسان إنما اهتدى بسبب بلاء ساقه الله عز وجل إليه. فالنفوس يحصل لها ألوان الشرود والغفلة والإعراض عن الله عز وجل، فلا بد من أن تساق إلى الله ثانية وتذكر بعفوه وعافيته، وتذكر أيضا بأخذه ونقمته. فإذا جاءه الشدة والبلاء في الدنيا فإنه يتذكر ضعفه وعجزه. إذا دخل المستشفى ونظر من الزجاجة إلى الناس وهم يمشون في الطرقات ويتنقلون ويذهبون ويجيئون وهو حبيس على هذا السرير، فإنه يعرف قيمة العافية والنعم التي كان يتقلب فيها، إلى غير ذلك. التاسع من آثارها أنه تبارك وتعالى عرفنا نفسه، فذكر أسماءه وصفاته ودلنا على ما يحبه وما يقرب إليه، وذكرنا بما يبغضه وما يسخطه، إلى غير ذلك مما شرحه الله عز وجل في كتابه وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه تسعة من آثار هذه الرحمة وهي نماذج. أما الاستقصاء فإن ذلك لا يمكن، كل ما نشاهده فهو من آثار رحمة الله عز وجل بنا. وإليكم بعض النماذج في هذا الخلق مما نراه ونشاهده في المخلوقات. الجوع هذا رحمة من الله عز وجل. لو كان الإنسان لا يشعر بالجوع فكيف يقبل على الطعام؟ يمكن أن يموت لحاجة بدنه إلى الطعام وهو لم يشعر، ولكنه إذا احتاج بدنه الطعام وجد مس الجوع في جوفه فتطلب الطعام. وهكذا إذا وجد العطش فإنه يشرب فيستوفي بذلك حاجة البدن. وقل مثل ذلك في الصبي الصغير الذي لا يتكلم ولا يبين عن مطلوباته ومراداته، فهذا الصبي إذا جاع لربما غفلت عنه أمه ولربما مات، ولكنه إذا جاع فإنه يبكي فتذكر أمه جوعه وعندئذ ترضعه، وإلا لربما ضاع هذا الصغير. قل مثل ذلك في الإحساس بالألم، لو كان الإنسان ليس عنده إحساس بالألم فقد يمشي على النار المحرقة تحترق يده تحترق رجله وقد يحترق بدنه وهو لا يشعر. فالإنسان إذا أحس بالألم فإن بدنه ينقبض وينكمش مباشرة من مصدر الألم ويبتعد عنه، وإلا لو كان لا يحس. الآن لو خدرت اليد، لو قطعت، فالإنسان هل يشعر بها؟ لا يشعر بها، ولذلك تخلع أضراسه إذا خدر ولا يشعر. لو أنه لمس بطرف إبرة فإنه ينزعج غاية الانزعاج وينفر وينقبض. فهذه الآلام التي نشعر بها أيها الأحبة هي تدلنا على العلة، ومن ثم يبتعد الإنسان عن مصدر الألم أو يبحث عن الدواء إذا كان ذلك ناتجا من مرض. ولو كان الإنسان لا يشعر بالأمراض وبالآلام فلربما يهلكه المرض ويموت وهو لم يشعر. تصور أن الإنسان لا يجد الآلام أصلا فكيف يبحث عن الدواء والعلاج؟ فهذا من رحمة الله ولطفه. هكذا النسيان أيضا هو من رحمة الله بنا. لو كان الإنسان يتذكر المصيبة كما هي حينما وقعت به حارة كيف يهنأ بالعيش؟ ولكن الله عز وجل جعله ينسى، فيطوي تلك الصفحات المؤلمة ويستأنف حياته من جديد ويقبل على ما ينفعه. ولذلك أولئك الذين يجددون الآلام بإعادة شريط الذكريات، هؤلاء يجنون على أنفسهم، ولو فكروا وتعقلوا لعرفوا أنهم مخطئون. وهكذا أيضا من آثار هذه الرحمة أن الله أخفى عنا موعد الأجل. لو كل إنسان يعرف متى يموت، كيف يستطيع عمارة الدنيا والعمل والتقلب، وكيف يضحك وكيف يأنس لو كان يعرف التاريخ والوقت واللحظة التي سيموت فيها؟ وكلما اقترب ذلك كلما ازدادت الكآبة، والإنسان منذ أن يولد هو سائر بلا توقف إلى أجله، فدنوه من الأجل يزيده بؤسا وحزنا وكآبة، والله أخفى عنا ذلك. فالإنسان ينطلق ويعمل ويشمر وقد تكون وفاته بعد لحظات. وهكذا أيضا الله تبارك وتعالى خلق الجنة وجعلها دارا ومحلا ومصيرا ومآلا لأهل كرامته، فهذا من رحمته جل جلاله. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وكما ذكرنا من قبل بأن هذه الرحمة المقصود بها الرحمة المخلوقة، ولهذا كما ذكرت أن في مثل هذا يصح أن يقال جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته. وأما إذا أردت الصفة فلا تقل هذا. والله عز وجل قد أعد في هذه الجنة من ألوان الطيبات والنعيم، وهذا كثير مما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن من نعيم الأبدان والأرواح. وكذلك أيضا من هذه الآثار لرحمة الله عز وجل، لو نظرت إلى الحيوانات مثلا القردة، أما ترون الأم تحمل صغيرها على متنها ثم تجري به ولا تتركه يسير وحده رأفة ورقة وتحننا عليه وتحميه وتدافع عنه، وإذا اعتل أو جرح أو أصيب أو ضرب تصرخ وتصيح وتتألم. وانظر أيضا إلى غيرها من المخلوقات، الأرانب إذا ولدت نتفت شعر بطنها من أجل أن تضعه وطاء ومهادا وفراشا لصغارها، بل إن بعض الحيوانات تنتف شعرها كله من أجل أن يكون مهادا لهذه الصغار ولا تبقي شيئا منه. وهكذا أيضا منها ما يموت بسبب ذلك، فبعض ما يبيض من هذه الدواب إذا باضت لفت بيضها في شعرها فجعلته أثوابا تصنعها لوقايتها من الحر والبرد والعوارض الجوية، تقي هذا البيض ثم هي تموت متأثرة بالحرارة أو البرودة. وهكذا انظروا إلى القنفذ، يصعد إلى شجرة العنب ثم يقطع عنقود العنب ثم ينزل له فيأكل منه حاجته ثم يتمرغ عليه حتى ينشب في شوكه فيحمله ويذهب إلى صغاره. هذا كله من هذه من آثار هذه الرحمة. الطيور، الأم تحتضن البيض لأنه يحتاج إلى الحرارة والدفء حتى يفقس ولا تتركه إلا إذا اشتد بها الجوع، ثم ترجع إليه وتقوم بعد ذلك بتغذية الصغار فتأكل وينهضم هذا الأكل في الحواصل، وحواصل هذه الطير تفرز سائلا خاصا يسمى بالعصير الحويصلي، ثم بعد ذلك تجعله في أجواف هذه الصغار وتغذيهم به شيئا فشيئا حتى يتم اكتمال جهاز هذه الصغار، الجهاز الهضمي. فهي في البداية لا تحتمل هذا، تحتاج إلى غذاء مهضوم، فتقوم الأم بالهضم نيابة عن هذه الصغار ثم تزقه بأجوافها. وهكذا أيضا الزنانير، تقوم الأنثى في البداية بوضع البيض الذي يفقس عن يرقات، ثم تعطي الأم هذا البيض كل اهتمامها فتحضر لهؤلاء الصغار إذا خرجوا مواد سكرية تجمعها من الأزهار، أو تغذيها بحشرات حين تصطادها ثم تقطعها وتقدمها بعد ذلك لهؤلاء الصغار. وهكذا بعض أنواع الحشرات، بعض أنواع الذباب، يحفر لبيضه جحرا في الأرض ويضع البيض فيه، ثم يذهب إلى عنكبوت أو دودة يمج فيها جزءا من السم فتسكن حركتها تتخدر، ثم يحملها إلى جحره ويلقيها عند البيض ويسد عليها، فإذا خرجت الأولاد من البيض وجدت هذه الحشرة بجانبها وهي حية لكنها مخدرة فتتغذى بها. وسبب ذلك أن هذه الصغار التي خرجت من بيضها لا تأكل إلا شيئا حيا، ما تأكل شيئا ميتا، فتبقى هذه الحشرة مخدرة حتى تفقس هذه من البيض فتجد طعامها الذي تتغذى عليه. فهذا كله من آثار رحمة الله جل جلاله. سادسا، في الكلام على ثمرات الإيمان بهذه الأسماء الكريمة الأربعة، لأن هذه الثمرات لم أذكرها في المجلس الماضي في الكلام على الرحمن الرحيم. فأول ذلك ومحبة الله عز وجل. العبد حينما يفكر وينظر في آثار رحمة الله عز وجل على الإنسان في نفسه وعلى من حوله، فإن ذلك يثمر له تجريد المحبة ويدفعه إلى تحقيق العبودية الصادقة لربه ومليكه وخالقه جل جلاله. حينما يعرف الإنسان من أوصاف المخلوقين أن فلانا من الناس يحمل شفقة عظيمة ورحمة وتحننا على الناس، يمسح آلامهم ويرحمهم ويشفق عليهم، فإن الناس يحبونه ولا بد، فكيف برحمة الله عز وجل هذه العظيمة، هذه الرحمة العظيمة التي يرحم عباده بها في الدنيا والآخرة. فهذا لا شك أنه يبعث العبد على محبة المعبود جل جلاله. وأما الثاني من هذه الثمرات فهو عبودية الرجاء. العبد إذا علم أن ربه رحيم فإنه لا يقنط من رحمة الله عز وجل ولا ييأس مهما تعاظمت ذنوبه، فما عليه إلا أن يقبل على الله ويتوب إليه، فرحمته وسعت كل شيء، والله جل جلاله يغفر الذنوب جميعا. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهكذا إذا حلت به المصائب ونزلت به النوازل فإن الدنيا لا تظلم في عينه، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالله تبارك وتعالى آمالنا به عظيمة، فهو الذي يكشف السوء ويصفح ويعفو ويغفر، وتعجز الألسن عن التعبير عن قدر رحمته جل جلاله لعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 100 رحمة أنزل لعباده رحمة بها يتراحمون. فإذا كانت هذه الرحمة التي بين العباد ومنها رحمة الوالدة لولدها، فكيف برحمة الله جل جلاله. وهكذا أيضا الأمر الثالث من هذه الثمرات هو أن يتحلى العبد ويتصف ويروض نفسه على الرحمة بالخلق، يرحم عباد الله، فإن هذه صفة كريمة طيبة يكمل بها الإنسان ويرتقي ويرتفع. والله تبارك وتعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه نبي الرحمة، والله وصف أصحابه رضي الله عنهم بقوله: رحماء بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي بكر رضي الله تعالى عنه: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة تنال عباد الله الرحماء: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن أعظم الرحمة بالناس أيها الأحبة دعوتهم إلى الإيمان والتوحيد، أن ندعوهم إلى الله جل جلاله لنخرجهم من الظلمات إلى النور. وأولى الناس بذلك هم الأقربون، كما قال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهكذا يقضي الإنسان حوائجهم ويدفع الظلم عنهم ويخفف من مصائبهم وآلامهم. والله تبارك وتعالى يقول في حق الوالدين بعد أن ذكر حقهما بعد حقه، قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بمعنى واخفض لهما جناحك الذليل. الخفض الناتج عن الرحمة، لا الخوف ولا الرياء ولا التصنع ولا غير ذلك. وهكذا رحمة الأولاد والزوجات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للأقرع ابن حابس لما قال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وفي حديث عائشة رضي الله عنها: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار، مع أن هذه الرحمة جبلت عليها هذه الأم. أقول: هكذا أيضا يكون العباد مع بعضهم، يرحم بعضهم بعضا، فيتحنن الأخ على أخيه ويعطف عليه ويصفح عن زلته ويقيل عثرته، ويكون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا يفرح بسقطته وزلته أو خسارته أو إخفاقه في أمر من أموره، وإنما يحزن لحزنه ويتألم لألمه، ولا يشمت به ولا يتسبب في أذيته بأي لون من الألوان وبأي شكل من الأشكال التي يوصل إليه الأذى بها. والمؤمن يكون رقيق القلب لإخوانه، فالحنان بالنسبة للمخلوقين هو رقة في القلوب وميل مفرط في الجبلة والطبع، كما قال القرطبي رحمه الله: لشوق مزعج وتوق مفرط. فرقة القلب تحمله على التعطف والرحمة والرأفة والشفقة، وبذلك تحصل الألفة. والناس لربما يحملون بعض الأوصاف على شيء من الانتقاص على سبيل الإطلاق، كالتعطف مثلا، قال فلان عاطفي، على سبيل التخطئة والتنقص، وهذا غير صحيح، فإن ذلك مطلوب وهو من صفات الكمال، فهي رقة وشفقة ورحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب العباد. ولكن هذا كما قال ابن القيم رحمه الله: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل أواني. هذه أشياء يفصل بها، فهذه العاطفة حينما تكون آلة للتفكير فيقدمها على داعي النقل وداعي العقل، فإن ذلك يكون مذموما في هذه الحالة فقط. ولهذا قال الله عز وجل في إقامة الحد على الزنات، قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا جاء الإنسان العاطفي وقال: حرام، مساكين، يكفيه ما جاء، هذا ما يحتمل، هذا ضعيف، هذه امرأة ضعيفة، هذا كذا، فهذا هو الخطأ. فهنا يقدم داعي النقل أو داعي الشرع، وذلك بتقديم الدليل النقلي والدليل العقلي مثلا. في هذه الحال يكون اللجوء إلى العاطفة وتحكيم العاطفة يكون مذموما. أما ما عدا ذلك، إن فلان يرق لفلان ويرحم فلان ولا يحتمل يسمع يعني مصاب فلان ويسارع فيه، يقال فلان عاطفي، هذا كلام غير صحيح. هو نعم عاطفي، لكن هذا كمال فيه خير من غلاظ الأكباد الأجلاف ممن لا يرحمون الخلق وقد قطعت قلوبهم من الحجر. فنفرق بين هذا وهذا. والله عز وجل يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد الإنسان يتأثر بما يسمع من أخيه إذا كان يسمع منه أمورا مؤلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، وفي رواية ألين قلوبا بدل أضعف. فمدحهم بهذا وقال: في الفدادين، القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، نسأل الله العافية. بل جعل رقة القلب علامة لأهل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وهناك رحمة تغيب عن الكثيرين، وهي رحمة العصاة ورحمة المذنبين ورحمة المنحرفين عن الصراط المستقيم. نحن ندعو: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. نحن أهل معصية، هو في أحد ما يعصي؟ ندعو على أنفسنا، لكن قل: يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، يذل أهل معصيتك. مرة واحدة هكذا، من اللي ما يعصي؟ والدعاء على المخالف والجاهز، دعاء على، ما هو بالدعاء له. فننسى كثيرا حينما تحتدم النفوس، وإلا فالإنسان يرحم حتى العصاة إذا نظر إليهم بعين القدر. هناك نظران: نظر بعين الشرع، فهنا يقيم حكم الله فيهم من الحدود والزواجر والتعزيرات والهجر إذا كان الهجر يجدي وما أشبه ذلك، الولاء والبراء. وهناك نظر آخر، وهو النظر إليهم بعين القدر فيرحمهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: ومن وجه آخر، تكلم عن أهل البدع، إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وما وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول بعض أهل العلم بأن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنبا فكانوا يسبونه، فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا نبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: وانظر بعين الحكم وارحمهم بها، يعني عين القدر، إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الأمر يعني عين الشرع، واحملهم على أحكامه فهما إذا النظران، واجعل لقلبك مقلتين، اجعل له عينين، اجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فالإنسان إذا نظر إلى هؤلاء الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم بعين القدر حتى لو كانوا من الكفار فإنه يرحمهم، وإذا نظر إليهم بعين الشرع فإنه لا يتولاهم ويبرأ إلى الله منهم ومن كفرهم ويجاهدهم ويقيم حكم الله تبارك وتعالى فيهم. وهكذا في عصاة المسلمين تقام عليهم الحدود والتعزيرات إذا نظرنا إليهم بعين أو بحكم الشرع. فهذه أمور يحتاج الإنسان أن يتمثلها عمليا، لكن نحن في الغالب يكون الواحد منا سيفا مصلة على كل من خالفه ولو بالاجتهاد، قضية اجتهادية. هذا طالب علم أفتى في مسألة لربما لا تروق لي، أو قال قولا خالفني فيه أو نحو ذلك، عندئذ يكون عرضه كلأم مباحا، ولربما نتمنى موته وندعو عليه وأن الله يريح منه البلاد والعباد على اجتهاد أحيانا أو اجتهادين أو ثلاثة. فهذا ما يسوغ، وينبغي للعاقل أن يجلس ويفكر وينظر في عمله وفي نظراته وفي أفكاره وفي ما يتعامل به مع إخوانه، ولا يفكر بالعقل الجمعي وعندئذ يبقى سادرا. فإن الغفلة توجد عند كثير من الخاصة، إن صحت هذه التسمية، فهي موجودة، والغربة موجودة على درجات ومراتب حتى بين الخاصة إن صحت هذه التسمية. يعني قد يكون الواحد غريبا بين إخوانه من المتدينين والدعاة. وجرب هذا، إذا جلست في مجالس وأحد اغتاب قل له اتق الله ولا تغتاب أحد، وكل ما جلست في مجلس اتق الله ولا تذكر الناس إلا بخير، وانظر إذا ما كنت منبوذا، بل ربما يقال عنك أنك صحيح أو مسكين أو ما تفهم، للأسف. ففيه علل وأمراض ومشكلات وأخطاء وانحرافات نقع بها نحن، فنحن ذنوبنا كثيرة. ولذلك ينبغي أن يكون دائما نظر الإنسان إلى حكم الشرع للإلف والعادة. الرابع من هذه الثمرات أن الإنسان يتعرض لرحمة الله عز وجل بفعل أسبابها، وذلك بفعل محاب الله عز وجل وترك مساخطه. فالله عز وجل يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، فمطلوبنا هو الرحمة، ومطلوب ربنا تبارك وتعالى هو الإحسان. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالإحسان صفة والرحمة حكم، فرحمته واقعة على العباد بقدر ما عندهم من الإحسان. وذلك أن الحكم المعلق أو المرتب على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فعلى قدر ما عندنا من الإحسان على قدر ما يكون القرب من رحمة الله جل جلاله، فقربه تبارك وتعالى مستحق بالإحسان. وهذا يدل بمفهومه على أن رحمة الله عز وجل بعيدة كل البعد عن غير المحسنين، ورحمته تبارك وتعالى إحسان إلى المخلوقين، وإحسان المخلوق هو نفع متعدي إذا كان هذا الإحسان إلى إخوانه، وإذا كان هذا الإحسان مع الله عز وجل في عبادته فهذه مرتبة عالية، أن تعبد الله كأنك تراه، والجزاء من جنس العمل. فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن الله إليهم برحمته، ومن بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة بعدا ببعد وقربا بقرب، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: فالله يحب المحسنين ويبغض من ليس من المحسنين، ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه، ومن أبغضه فرحمته أبعد شيء منه. فالإنسان يحرص على الإحسان مع الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى، كما أنه يحرص على نفع إخوانه والإحسان إليهم. والله تبارك وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وفسرت الزكاة هنا قال بعض أهل العلم بأنه من التزكية، قد أفلح من زكاها، يعني بالإيمان وطاعة الله عز وجل. والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فنفعل ما يحبه ربنا وما يأمرنا به فتحصل لنا الرحمة والرأفة، وكذلك أيضا الإقبال على القرآن والإنصات له والتدبر، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي من أجل أن ترحموا. وهكذا الاستغفار: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وهكذا أيضا الدعاء، ندعو ربنا جل جلاله أن يرحمنا. أيوب عليه الصلاة والسلام قص الله خبره وقال فيما قص عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وموسى صلى الله عليه وسلم دعا لنفسه ولأخيه قال: ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقال تبارك وتعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وهكذا الرحمة بالضعفة من اليتامى والمساكين فقراء والخدم والإحسان إليهم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأيضا الخامس من ثمرات الإيمان بهذه الأسماء الكريمة الحياء من الله عز وجل. إذا تأمل العبد في إحسان الله عز وجل ورحمته ورأفته به يذنب والله يعفو عنه ويمهله ويغدق عليه أنواع الإنعام والأرزاق. فهذا الإنسان الذي يجول بسيارته وهو يعصي الله عز وجل فيها وقد صدرت منها الأصوات الصاخبة في المعازف ونحو ذلك، هي نعمة يتقلب بها هذه المراكب، والله يمهله، ولو كانت العقوبة بيد أحد من المخلوقين لربما أنزلها به في لحظته في مكانه. والله عز وجل يرحم ويعفو ويفيض ألوان النعم. فالعبد إذا تأمل هذا استحى من الله عز وجل وتأدب معه وأقلع عن الذنب وتاب وأناب. كان الأسود بن يزيد النخعي يجتهد في العبادة والصوم حتى يصفر، فلما احتضر بكى، فقيل له ما هذا الجزع؟ قال: مالي لا أجزع، والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. إن الرجل لا يكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه. أسأت إلى إنسان ثم بعد ذلك حصل اعتذار، فإذا رأيته تستحي، فكيف بالله تبارك وتعالى تعصيه وهو يراك؟ أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك أن تستحي من الله عز وجل؟ أن تنيب؟ أن تقبل عليه بالطاعات؟ السادس هو أن ندعوه تبارك وتعالى بهذه الأسماء، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ندعوه باسمه مثلا الرؤوف: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا يدل على أن تخليص القلب من الغل أنه أمر شاق يحتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل بألطافه ورحمته. وفي حديث يحيى بن أبي كثير قال: كتب إلي أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يخبرني عن هدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصلاة وفعله وقوله فيها، فكان مما ذكره في دعائه: سبحانك لا إله غيرك، اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي، إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم، يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعف عني، يا رؤوف ارأف بي، يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، إلى آخر ما ذكر. وأما دعاء للعبادة فكما قلت يمتلئ القلب بالرحمة للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وكذلك أيضا اسم الله تبارك وتعالى الرحيم، فيدعو بمثل ما جاء عن عبد الله بن مسعود كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح، كان في دعائه: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. وهكذا في الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهكذا في دعاء الرجل الذي قال: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد، إلى أن قال: إنك أنت الغفور الرحيم، وقد ذكرته في أول هذا المجلس. وهكذا في دعائه صلى الله عليه وسلم للميت، وقد ذكرته في المجلس السابق: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. ودعاء العبادة بأن يمتلئ القلب بالرحمة للمؤمنين، والله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا. وهكذا الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث مالك ابن الحويرث لما أتوه صلى الله عليه وسلم وهم شببه متقاربون فعلمهم، ثم بعد ذلك بقوا عنده نحو من 20 ليلة، قال: وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة، إلى آخره. وهكذا في اسمه تبارك وتعالى الرحمن كذلك أيضا ندعوه به، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: ألا أعلمك دعاء أن تدعو به؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. قل يا معاذ: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما ما تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وفي المسند أيضا من حديث عبد الرحمن بن خنبش التميمي رضي الله عنه، وقد ذكرته في المرة الماضية، وفيه جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وأما دعاء العبادة فكذلك أيضا رحمة الخلق والحرص على ما ينفعهم والأمور التي ذكرناها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول وهم الذين يسمعون ولا يعملون به. شبه آذانهم بالأقماع المخرومة، نسأل الله العافية، يصب فيها الكلام صب الماء في الإناء. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. سابعا وأخيرا، من علم أن الله تعالى هو أرحم الراحمين فإنه لا يرفع شكواه إلى المخلوق الضعيف الذي لا يرحم. وسمعتم دعاء أيوب صلى الله عليه وسلم: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلا تنزل الشكاية بالمخلوق، فإن ذلك قمن بأن لا يرتفع ما حل بك. وللأسف هذا المشهد الذي نشاهده يتكرر في كثير من الصلوات، لا سيما صلاة الجمعة، بعد ما يصلي الناس يقوم خطباء يخطبون يشكون من يرحم إلى من لا يرحم، يذكرون ما نزل بهم من العلل والأوصاب والأمراض والبلايا، يذكرونه للمخلوقين كأنهم يشكون الله عز وجل إلى هؤلاء الخلائق. فهذا أمر لا يسوغ، وينبغي إنكاره ومنع هؤلاء الناس من هذه الخطب في المساجد، فإن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما يجلسون في آخر المسجد فيعطيهم الناس. ونسأل الله عز وجل أن يغني هؤلاء وغيرهم عن كل من سواه، وأن يرحمنا ويغفر لنا، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.